بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: والجواب عن السؤال الثالث، وهو كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان، يعني مذهب أهل التأويل، وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو السؤال الثالث. قال رحمه الله تعالى: والجواب من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال. هذا كلام صحيح، العبرة بالكتاب والسنة، ليس العبرة بأقوال الرجال هكذا، إنما الرجال وأقوال الرجال توزن بالكتاب والسنة، والرجال ينبغي أن يدوروا مع الكتاب والسنة، لا أن الكتاب والسنة يدور مع الرجال. الرجال يدورون مع الحق، لا أن الحق هو الذي يدور إيش مع الرجال. نعم. قال: الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. يعرف الناس هل هم على الباطل أم على غير، بالحق، إذا كانوا متبعين للحق، وليس كل ما سلك الناس مسلكا فالحق معهم، لا. هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان المقام وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق. يعني الرجال مقامهم ومكانتهم لها مكانتها في قبول والرد في كذا، لكن بقي أمور ونتوقف في خبر الفاسق. قال: لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. رحمك الله، عرف الآن، ليس هذا هو الميزان، إنما كل شيء لكل مقام مقال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم. طيب، وهذا معروف أن الاستقامة، كثير من الناس مستقيمين لكن ما عنده علم ولا عنده فهم. نعم. فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص في العلم أو الضعف في العقل، أو يكون قد نشأ على طريق معين، كأن يكون عرف الدين الاعتزاء، أن هذا ترى ما التقى بالسلفيين ولا عرفهم، كان في بلد نشأ وأحب الدين، وجد ناس يعلمون في مسجد تعلم عندهم ونشأ على ذلك، وعلى ظن من هذا هو الدين، فإذا بهم معتزلة. لكن يقول: هذا جهدي، أنا نشأت أو وجدت أناس المسجد، فإذا هم بعد يقول لي أنت أشعري أو يقول لي أنت معتزلي، وأنا لا أعرف إلا هذا. قال: نعم. أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف أو يعرف غيره، فيظن بسبب قصوره وبسبب عدم وجود من يبين له أن الصواب منحصر فيه، أي في هذا المذهب الذي اتبعه ونحو ذلك. طيب، فإذا كان كذلك، ما واجبنا نحن كطلبة علم وكناس نحب أن نتبع الكتاب والسنة؟ إذا كان هذا ابتلي وهذا قدر الله عليه أنه تعلم على أيدي هؤلاء وهذا هو قصارى جهده، نتبعه ونقلده ونسلم زمام أمورنا إليه؟ لا، نبحث عن الحق، والعالم هذا نجله ونقدره بما قدر نيته وما عنده من الخير، ونجتنب ما عنده من الانحراف. على سبيل المثال، الحافظ النووي هكذا نشأ، عنده شيء من التمشعر، عنده له مكانته الإمام النووي، لا نطعن فيه، لا نتنقصه، لا نرمي بكتبه كما يفعل بعض الجهلة هكذا، لكن نحذر مما عنده من التمشعر. كذلك الحافظ ابن حجر، نأخذ ما عنده من الخير ونعرض عما وقع فيه مما خالف في أهل السنة، لأنه هذا الذي وصل إليه من العلم ونشأ على ذلك. ابن حزم كذلك أيضا، ومن جرى مجراه. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال على طريق الأشاعرة، إذا جئنا ننظر العلماء الذين هم على طريقة الأشاعرة وقابلناهم بالرجال الذين هم على طريق السلف، هذه مقارنة. يقول: إذا كنتم تقولون كيف يعتبر مذهب أهل بالتأويل باطل وفيهم فلان وفلان وفلان. إذا كنت أنت الآن مغتر بكثرة الرجال وبأن فيهم فلان وفلان، عندنا في المقابل من هم مثلهم أو أجل منهم على طريق السلام. فإن كنت تعتبر الحق بالرجال فتعال نعطيك رجال أقوى منهم وأفضل منهم في المنهج السلفي ولا يقلون عنهم علما. عرف الآن؟ نعم. قال وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين اتبعتموهم أو احتججتم بهم علينا، لكنهم على طريق الأشاعرة هكذا ولا لا؟ فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، يقصد الشيخ أبا حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. أما بالنسبة للثلاثة فلا خلاف في ذلك أنهم سلفيون وأنهم في باب الأسماء والصفات هكذا ولا لا؟ وكذلك أبو حنيفة في باب الأسماء والصفات لا نعلم فيما في حد علمي أنه تلاعب بالأسماء والصفات وعلى طريقتهم، إنما نقم عليه الرأي ونقم عليه الإرجاء. عرف الآن؟ ففي هذا الباب لا نقتدي به. عرف الآن؟ فيقول الآن أنتم احتججتم من هو الحافظ ابن حجر والنووي بجانب الإمام مالك وبجانب الإمام الشافعي وبجانب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وأزيدكم أيضا بجانب شعبة بن الحجاج، بجانب إيش الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، بجانب أبي زرعة الرازي، بجانب أبي حاتم الرازي، بجانب الإمام البخاري. إذن لماذا تحتج لي بأئمة قدر الله عليهم أنهم انزلقوا في باب الأسماء والصفات وهم أعلام لا شك ولا ريب، لكن إن كنت تحتج بالرجال فعندنا من هم أقوى منهم وأعظم منهم علما وأقدم منهم تاريخ أقرب للسلف. أتيناك بالأئمة الأربعة على كلام الشيخ ابن عثيمين، وأتيناك بأئمة في عصرهم، سعيد بن المسيب إمام من أئمة التابعين، الحسن البصري إمام من أئمة التابعين، وهات سآتيك بأئمة الدنيا وسيأتي مزيد. قال فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. إذن فهذا هل يدل هذا على أن هؤلاء على باطل وأولئك الأئمة؟ يعني هل يدل هذا أن ما زال في بالك أن التأويل يعتبر حقا؟ ليس بحق، لأن هناك من الأئمة من خالفوا هؤلاء الأئمة الذين احتججت بهم، فليس هؤلاء حجة على أن الحق معهم. قال وإذا ارتقيت، ارتقي من الأئمة الأربعة إلى من فوقهم من التابعين كما ذكرنا سعيد بن المسيب أو الزهري هكذا، ومن في طبقة، لم تجدهم على طريق الأشاعرة. فهل يدل على ذلك ما زال عندك أن مذهب التأويل على حق إذا كان أولئك الأئمة هم من تلبسوا بهذا المذهب؟ طيب ولا نكتفي بهذا، يقول وإذا علوت قليلا إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة. لماذا لم يقل من حذى حذو الأشعري؟ ها لماذا؟ ها له ثلاثة مراحل، مرحلة الاعتزال ومرحلة ما بين الاعتزال والسنة وهو على طريقة أبي سعيد بن كلاب، المرحلة الثالثة على طريقة إمام أحمد مذهب أهل السنة والجماعة. فما أرد أن يقول إيش ليس فيهم من لم يحذو حذو الأشعري، لأن الأشعري تبرى يقول مثل الاعتزال ويشهد لي أتباعي الأشعري أني بريء وأرد على المعتزلة. بقي مرحلة ما بين الاعتزال والسنة أنا متراجع عنه، وبقي عليه أصحابي ومن يقلدني وأنا بريء منهم. وكتاب الإبانة هكذا ولا لا؟ الإبانة يبين تراجعي، قررت مذهب أهل السنة فيه. إذن لا يجوز أن ننسب أي أشعري إلى الإمام الأشعري، هم الذين نسبوا أنفسهم، وإلا من تبرأ من مذهب فلا يلصق به هكذا. كما رجل زنى مثلا، إما أقيم عليه الحد وتاء أو تاب هكذا ولا لا؟ لا يجوز لشخص أن يرميه بهذا اللفظ، لأن التوبة تجب ما قبلها. فمن نسب نفسه بقي يتكلم عليه يحد، لأن هذا الحد توبته تصون عرضه، تصون عرضه، وكذلك إقامة الحد عليه مع توبته تصون عرضه. فلا يجوز لأحد أن يقذفه إلا أن يتبين منه أنه ما زال مستمر على المعصية. أما إذا ظهرت توبته وصدق وبين وعرف بالصلاح والاستقامة والإقبال على الله فلا يجوز، أصبح عرضه صين. عرف الآن يا أخوان؟ فكذلك من كان متلبسا ببدعة وتاب إلى الله منها وعرف منه أنه قرر مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز لأحد أن يرميه بالبدعة أو أن يلصقها به. قال: لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته. نسب المذهب هذا المردي إلى من؟ إلى الأشاعرة وليس إلى الأشعري وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري كالسيوطي كالبيهقي، هؤلاء يقررون هذا المذهب، كابن فورك والباقلاني، عندك أيضا من كان على شاكلتهم، قال أن لها لهؤلاء لبعض المنتسبين للأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه وبكتاب والعناية بكتاب الله تعالى حفظا وتلاوة وعلما وتعليما وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه. هذا منهج سلفي واضح، لأن الحق لا يقاس بالرجال، إنما الرجال هم الذين يقاسون بالحق. قال: ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. إذن هذه قاعدة طيبة، أن من أخطأ من السلف نبين خطأ كالحافظ بن حجر أو كالحافظ بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي والحافظ بن النووي والحافظ بن حجر ومن كان على شاكلتهم، لهم قدم صدق وخدموا الدين، ردوا على الكفرة، ردوا على الملاحدة، ردوا فسروا القرآن، بينوا، خدموا الدين، شرحوا الأحاديث، شرحوا السنة، لهم مواقف مشرفة في خدمة هذا الدين. لكننا نقول أخطأوا، هذا لا يمنع، لا نفعل كالإخوان المسرفين. يا أخي عمر التلمساني عنده وعنده يلبس الجينز ويشرب السجارة الأمريكية ويحضر المراقص والديسكو، يقول أنا أرقص ديسكو كذا وكذا. اتق الله، هذا رجل سجن في سبيل الله 20 سنة، هذا سجن في سبيل الحزبية مش في سبيل الله، ولنفرض أنه في سبيل الله، إيش دخل أنه سجن في سبيل الله من الباطل الذي ينشره بين الناس؟ أنتم الآن تدعون الناس إلى تقديس أئمتكم، ما عندكم تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندكم تعظيم لكلام الله ولا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندكم تعظيم لأشخاصكم، ولذلك ما قامت لهم قائمة ولا قام، ما زالوا في ذل، ما زالوا في انهزام، ما زالوا في انحطاط، حتى رموا بأنفسهم إلى أحضان أمريكا. هذا ثمرة عدم تعظيم شريعة الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم أشخاص ليسوا حتى من أهل العلم. وإذا استدل قال حسن البنا، ما يقول قال الله قال رسوله. طيب ليش ما تقول قال رسول الله؟ قال لا، ما رسول الله له مكانته، له مكانته في الطاقة، في الشباك، في الثلاجة الوقت الحاجة، ووقت الاستدلال تستدل لي بحسن البنا وبسعيد حواء وبعمر التلمساني، هذا تعظيم لله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته. قولوا بصراحة، انتهى زمن رسول الله، إنما كان السنة لمن كان في ذاك الزمان، أما زماننا فلا يصلح إلا بتفكير عصري، ما يعرف يفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الزمان، إنما الذي يعرف كيف يفكر لهذا الزمان ويهدي الناس هديا معاصرا هو حسن البنا وسعيد حواء وعمر التلمساني ومن كان على شاكلة من المتردية والنطيحة. قولوا هذا الكلام. ما لا، النبي له مكانته، مكانته فين؟ في الكتب، حبر على ورق، لكن تطبيقا أين؟ طبقوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجوا بالأدلة بالكتاب والسنة. قال: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه كالحافظ كما قلنا النووي والحافظ ابن حجر. ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، إذ أن العصمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله، ليس بأقوال الحافظ ابن حجر ولا بالكلام البيهقي ولا بغيره. إن وافقوا الحق فهذا فضل من الله عليهم، نقبل تفسيرهم للكتاب والسنة، وإن خالفوا نقول إيش؟ اجتهدوا فأخطأوا، اجتهادهم لهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور، ونحن لا يلزمنا، لا تلزمنا أقوالهم، نحن نرجع للكتاب والسنة. ولذلك انظروا شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى أخذ فتح الباري وعلق عليه، أخذ فتح الباري وعلق عليه وبين، لم يتعرض بالسب والإهانة والتطليل والتبديع للحافظ ابن حجر، بل كان يقول لا الصواب كذا والصواب، لو ترك التأويل كان أفضل، لو أمر هذه الآيات أو الأحاديث الصفات على ظاهرها كان منهج السلف، فبين الخطأ. هذا ما يضر بمكانة الحافظ ابن حجر ولا يزعزع مكانته، وليس فيه تنقص له، إنما له مكانته، ونحن نرجع نغترف من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا. قال ولكن نعم، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان. هذا هو الكلام الذي هو هداية، وهذا هو النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث من عائشة رضي الله عنها، وانفرد بمسلم إيش من لا متفق عليه بلفظ من أحدث في أمرنا، وهذا لفظ مسلم، لكن لو استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى كان أقرب، لأن هذا استدل على البدعة عرف الآن، لكن الوضع هذا والحالة التي هو يقررها يحتاج إلى قوله تعالى إيش يستدل به أقوى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع إيش من دونه أولياء. نعم. قال ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق كابن حزم وابن حجر والنووي في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، بأنه اجتهد أراد الحق واجتهد، ومصدر التلقي عنده الكتاب والسنة، إلا أنه أراد التنزيه فأخطأ طريق السلف، وإلا عومل إن كان قصده سيئا كأئمة الأشاعرة كأبي العمعالي الجويني ومن كان على شاكلة أبو عبد الله الرازي يتعمد الضلال والانحراف. قال وإلا عومل بما يستحقه من الرد عليه والهجر والتبديع والحكم عليه بما يستحق بسوء قصده ومخالفته. ولذلك تجدون الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية قذع ودقدق أبا عبد الله الرازي في منهاج السنة، وأحيانا كفر في ثلاثة مواضع أو أكثر. لماذا؟ لسوء قصده ولتلاعبه بالنصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل حكم أهل التأويل، هذا قاعدة طيبة نسير عليها، فهي قاعدة سلفية نستبصر بها الحق. قال رحمه الله تعالى فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ طيب يا أخوان، قلنا الحكم بالتكفير ليس عندك الحكم، عندكم هذا الفصل؟ ما فيش فصل. المهم القاعدة هذه موجودة يا أخي، عندك القاعدة ولا لا أنت؟ ها؟ طيب بس ربما حكم أهل التأويل عندي هكذا. قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، فلسنا أصحاب أهواء ولسنا حدادية ولسنا حجورية ولسنا أهل باطل أصحاب أهواء، نحن أهل كتاب وسنة. الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. في إشكال يا أخوان؟ طيب. قال: ولا يجوز التساهل في تكثيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، لأن الذي يقول فلان كافر أو فلان فاسق وهو غير ما يقول، لأنك يقول هذا حكم الله هكذا، والله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ إنما يفتري الكذب على الله الذين لا يفلحون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نسأل الله السلامة والعافية. وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. ولذلك بعض الحمقى والمغفلين يقول المغرر بين من غرته نفسه: سنتكلم في فلان وفلان حتى تلحقهم اللعنة إلى قبورهم. من أين علمت أن اللعنة ستلحق فلان وفلان إلى قبورهم؟ نعوذ بالله من الخذلان. الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه. يعني إيش؟ إذا نبزت أخاك بهذا البدعة أو الكفر وهو غير مستحق فأنت أولى بها، أنت الذي وقعت فيها. قال: إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. واحد يستحقها. المقولة فيه إن انطبقت عليه بنص الكتاب والسنة وانتفاء الموانع وقيام الشروط المقتضي التكفير، وإلا فالقائل لها هو الذي وقع في الكفر والعياذ بالله. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه أي في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ومن دعا رجلا بالكفر قال له يا كافر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه هذا الحكم. وعلى هذا أي على ما تقرر وعلى ما قدمنا بيانه وما يلزم من ذلك من المحاذير، يجب على قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر، أي من يصدر في ذلك الحكم، في أمرين. قبل أن تصدر هذه الأحكام يجب عليك أن تنظر في أمرين. أولا تتجرد عن الهوى، فليس كل من تكلم في أبي مالك يعتبر كافر أو ضال أو فاسق، أغراض دنيوية ربما فيني أشياء تسببت في ذلك، أما من تكلم فيا إما كافر وإما فاسق ليش؟ من أكون؟ رسول الله؟ هذا كلام بعض الناس يرى أن الكلام فيه الطعن فيه أو الجرح فيه جرح في الإسلام، حتى بعضهم يقول أنس دعوة سلفية والدعوة السلفية أنا، هذا كلام باطل. ومع ذلك إذا يربى يصرح بأن من سب الصحابة بما لا يقتضي الطعن في الإسلام أو كذا أنهم ليس بكافر، لكن الكلام فيه خروج من السلفية، هذا إذا لم يكن يعتقد أنك خرجت من الإسلام. ويصل إلى الرافضة الذين يتكلمون في الصحابة يتورع وليس بكفر، وما كل من تكلم في الصحابة بما يقتضي ردتهم أو كذا كافر، سب الصحابة إذا لم يلزم منه كفرهم أو طعن في الإسلام ليس بكفر. أما الطعن فيك أنت يا مغفل يعتبر من علامة أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أحدهما أو أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. هذا قاعدة وما ولازال لها مكمل. قد يقول الإنسان الكفر ولا يكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع كما في مجموع الفتاوى: ليس كل من فعل الكفر أو تكلم به كافر، وليس كل من فعل الفسق أو قال به فاسق، وليس كل من فعل بدعة مبتدأ. لماذا؟ باقي شروط وموانع، باقي تأويل، باقي اجتهاد. فالعلماء يتورعون، بينما أصحاب الأهواء بسرعة على طول، فلان فاسق كافر مبتدع، وهذا هذا يدل على الجهل. الثاني أن انطباق هذا الحكم على القائل المعين، انظروا هناك حكم عام وحكم معين، يعني البدعة كل هذا البدعة هذه كفر والفعل بها كافر عموما، لكن لما نأتي نطبق فلان الذي فعل بها، لا أنا ما قصدته، باقي شروط وموانع، لماذا فعلها يسأل، عرف الآن؟ أي نعم. أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. هذه قاعدة عظيمة ينبغي حتى إذا أردنا أن نسلم في ديننا وفي دعوتنا ونسير سيرا صحيحا سلفيا، لأننا في الدعاء إلى الله سنواجه فتن، نواجه طلاب علم، نواجه ناس، لا بد أن نسير على قواعد أهل العلم السلفيين، ليس على الأهواء، حتى يكون عندنا معرفة وقوة كيف نتعامل. وأحيانا قد يكون الرجل هذا المعين يستحق التكفير، لكن من المصلحة الشرعية لا تكفره إذا رأيت خلفه من سينفر أو ستضيع دعوة أو ستقيم فتنة، أقل أحوالك تسكت، لو سئلت تعرض، ما تتجاهل، ما عندي علم، درءا للمفاسد. فما كل ما يعرف الإنسان يقوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، باقي جلب مصالح ودرء مفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأيضا المفاسد تتفاوت، منها ما لا تدفع ومنها ما تدرى، وهكذا. قال: ومن أهم الشروط أي للتكفير والتفسيق والتبديع أن يكون هذا الذي سيحكم عليه عالما بمخالفته التي أوجبت له أن يكون كافرا أو فاسقا. أما إذا كان جاهلا أو متأولا فهذا ما من موانع التكفير والتبديع والتفسيق، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، شوف قال من بعد ما تبين له الهدى، أما إذا لم يتبين له الهدى فيش كيف، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله يعافينا من مشاقات الرسول. وقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. رجل أسلم حديثا هكذا ولا لا، ما يعرف من الإسلام إلا شهادة لا إله إلا الله عموما، فجي كله تأتي كله يا أخي الحج، قال أنا ما أعرف الحج، هذا ما في حج، يكفر، هو جحد لكن ما يكفر، حديث عهد بالإسلام يحتاج إلى أن يعلم حتى يستقر الإيمان في قلبه ويتبين له أحكام الشريعة وأركان الإسلام والفرائض والعبادات واستقرت، ذاك الوقت إذا ظهر منه خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم والعافية. قال: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر، أي منه أن يقع منه ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك الصور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكفر. رجل قال كلمة الكفر تحت ضغوط هكذا أو تحت تهديد أو ذهب يفعل عملية جراحية وأعطوه بنج بقى يهذي ويسب، أو رجل يتلبس فيه جن، هذا سمعناه ونحن هنا في دماج أو في معبر، تدخل شخص شاب في الصلاة وعاقل لكن عندما يدخل الصلاة يخرج كلمات كفرية، سب القرآن، سب، تعرف أن هذا ليس من هذا المسلم، هذا من جن معروف. أي نعم.

بدليل صحيح ويبين أني قد أخطأت وخالفوا منهج سلفنا في شيء فأنا أتراجع عنه وأتوب إلى الله بدون قيد أو شرط. والحمد لله رب العالمين، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونفعنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة بما تعلمناه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله سبب استقامتنا وسببا لهدايتنا وسببا لدخولنا الجنة، ونسأله أن يجعل ما قرأناه وتعلمناه في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع إخواننا بما سمعوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من الجزائر تسأل: والدها توفي في الثورة الجزائرية ضد فرنسا تاركا 3 بنات و3 ذكور، وبعد مقتله تزوجت أمها من رجل أنجبت معه عدة أولاد، وهذه الوالدة الآن تتقاضى راتبا شهريا معتبرا منحته الدولة لها لكون زوجها مات في الثورة، وهي تعطي أبنائها من الرجل الثاني فقط ولا تعطي أولادها من زوجها المقتول، فهل عملها صحيح أم لا؟ وهل يحق لأولادها من الزوج الأول المطالبة بحقهم؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لراتب الزوج الأول هو لأولاده، لا يصرف لغيرهم، وبلا شك ولا ريب، لأن هذه حقوقهم، وإذا كانوا بالغين عاقلين راشدين واتفقوا على التنازل، يتنازلوا عن راتب هذا لإخوانهم من أمهم، فهذا حقهم تنازلوا عنه، وإلا فالأصل أن المال مال الأولاد، لأنه راتب أبيهم الشهري، فيعتبر حقا لهم انتقل إليهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، لا شك أن العلمانية كفار كما بينه العلماء لنا رحمهم الله وحفظ لنا الباقين وأطال في عمرهم على الخير، بس الأشكال هنا: هل رئيس الحزب العلماني الذي ينفق ما ينفق ويجند الجيوش لنشر العلمانية في وسائل المرئية والمسموعة والمقروءة لا يعتبر كافرا؟ وبارك الله فيكم. يا أخي حفظك الله، بالنسبة لقادة الأحزاب الكبار والرؤوس هؤلاء، الذي يظهر ما تصدروا لها إلا وهم قد شربوا العلمانية وتنكروا للإسلام، فالذي يظهر كفرهم كالاشتراكية كالليبرالية كالبعثية، لكن ينظر، يعني بعض الناس قد يكون ترأس الحزب وفي باطن حقيقته صاحب أموال وكذا، لكن هذا الذي يقرره العلماء يرجع إلى المشايخ الكبار، يشرح له، يعين له فلان. أما نقول ما أتى بالعلمانية والليبرالية إلا من قد أشربها واعتقدها، ماذا حفظكم الله، لأنه يشترطون في لا يصل إلى هذا المرتبة كقائد حزب كذا إلا وقد اعتنق ما يؤهله لأن يكون وليا لأعداء الإسلام ويثقون به. أما أنه يكون مصلحي فهذا ربما يكون نادر، أن يكون شخص قد وصل إلى رئاسة حزب وهو ما زال لا يعتقد هذه العلمانيات، وإنما يتقاضى الأموال وكذا، فينظر في حال الشخص، هل هو ماذا، رجل مادي وإنما ذهب إلى هذا الحزب وتبناه من أجل يحتصل على مادة، فهذا يقال رجل ضال فاسق. وأما إذا كان أتى بالحزب ليس وهو في غنى عن المال، وإنما معجب بهذا المنهج وهذا المذهب ويأتي به في بلاد المسلمين، فالذي يظهر أنه يعتبر كافرا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هناك من الإخوة من لا يجوز الخروج على ولي أمرنا الملك محمد السادس، لكن يصر على تكفيره بحجة أنه يدعم الزوايا ويرسل لهم هبات ومساعدات، وأنه لا يمنع المشعوذين ولا السحرة، فما قولكم شيخنا؟ وجزاكم الله خيرا. هذا حكم بالظاهر، وكما ذكرنا أن العمل غير والقول والفعل غير، أو الفاعل، فمسألة الحسنة 7 أو 8 أو 6 تكفيره ليس إلينا وليس إلى طلبة العلم أو من درس كتاب التوحيد، وإنما مثل هؤلاء الكبار الرؤساء ترفع أمورهم إذا كان لهذا الأمر ضرورة. أما مجرد كاعتقاد لو أنك اعتقدت أنه ما هو كافر ما ستسأل في القبر هل كفرت الحسن السابع أو السادس أو الثامن أو لم تكفره، ستسأل من ربك ما دينك من نبيك، ولست مطالبا بأن تعتقد فيه شيئا. من كان ضالا فهو ضال، ومن كان كافرا حسابه على الله. نحن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، نتعلم الكفر نحذر منه لنحذر منه، نتعلم التوحيد لنطبقه وندعو الناس إليه. أما تكفير فلان أو عدم تكفيره فليس إلينا. إذا كان هناك أمر ضروري يدعو إلى معرفة هذا الحاكم كونه كافر أم غير كافر، يكتب عنه تقرير ويرفع إلى العلامة الفوزان والعلامة الشيخ ربيع والعلامة الشيخ عبيد حفظه الله تعالى الشيخ الوصابي، وينظروهم الذين يصدرون الحكم لأنهم راسخون في العلم وأتقى لله وماذا وأعلم بكتاب الله وكيف ينزلون الأحكام. فأما أي أخ يأتي يتصدر لهذه الأمور فهذه من المشاغل، الإنسان يضع نفسه في مناصب ليس أهلا لها، ولا طلب منه أن يقرر هذه المسائل، ولا حتى لو قرر هذه المسألة ما يلتفت إليه. ما هي مكانتك في المجتمع حتى تقرر هذه، أو أن فلان كافر وليس بكافر؟ فيترك هذه الأمور لعلمائنا الكبار ما زال معنا علماء أجلة، وماذا يرجع إليهم وينصح بالرجوع إليهم، فلا نتصدر لأشياء لسنا أهلا لها، أو لا كلامنا لا يقدم ولا يؤخر إذا ما تصدرنا لها. فما زال سلام هذه طريقة سلفنا، يقدم الأكبر فالأكبر والعلماء الراسخون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم. فإن اضطر الأخ إلى هذه المسألة يرجعون يقدم سؤال إلى اللجنة الدائمة وإلى العلماء الراسخين في العلم وفي عقيدة أهل السنة والجماعة، وما قرروه هو الذي يكون له المكانة بين المجتمع، وهو الذي يكون له تأثير بين الناس. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى درس قادم إن شاء الله. فقد انتهينا من القواعد المثلى والحمد لله رب العالمين، ونستسمح إخواننا في ما حصل منا من عجز وتقصير أو خطأ، والحمد لله رب العالمين.